جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول: هل يجوز للأطباء أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض العلاجات والأدوية التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجا بهذا الحديث أن أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمور الدين أو الدنيا أو طب القلوب أو طب الأبدان فإن الواجب على المؤمن تصديقه، ولا يحل له أن يعارضه بشيء، لأننا نعلم أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، وأنه لا يمكن أن يعارضه حق أبدا، إذ أن الحق لا يتناقض. فمن رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه بشيء ذكر فيه شفاء فإنه يجب أن يراجع نفسه خوفا من أن يزيغ قلبه فيهلك. فالواجب الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاء في بعض الأشياء ليس عن تجربة حتى نقول يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، ولكنه عن وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيب أبدان حتى يعرف خصائص الأشياء، إنما يتكلم بوحي من الله. فإذا قال مثلا في الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل داء إلا الموت، وجب علينا أن نقبل هذا. وإذا قدر أن أحدا استعملها ولم يجد شفاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الموت، يعني الذي لا بد منه. فإذا كان الله قد قدر على إنسان شيئا لم ينفع فيه دواء، العسل فيه شفاء للناس في القرآن، هل يمكن للمؤمن أن يقول إنه لا شفاء فيه؟